لا يقدرون على شيء من وأن الفضل بيد الله لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بهذا البلد لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له فلقد حمل العقب وما أدراك ما العقب فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة لا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وإلى روح راحلتنا الكريمة وإلى روح جميع موتى المسلمين. هكذا إخوة الإيمان ختمت على خير ليلتنا القرآنية التي أقمناها تكريما للأم الراحلة الكريمة نعم الزوج الودود الولود لزيجها البار الحاج جمال أبو جريش ونعم الأم المربية لفضيلة القارئ الشيخ محمود جمال أبو جريشة هنا من قرية المجفف مركز ديارت نجم محافظة الشرقية. وختمت ليلتنا هذه بتلاوة فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور علم التلاوة لمصر والعالم الإسلامي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق. شكرا لفضيلة القارئ الشيخ عدنان ابو العلا، وشكرا لفضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي قارئ الإذاعة والتلفزيون، وشكرا لصاحب الهندسة الإذاعية الحاج علي محمد حسني المقيم بالإبراهيمية، وشكرا لأصحاب الفراشة أولاد أبو خريبة، وشكرا لمصور الليلة لنراها كل يوم وليلة الأستاذ ناصر صلاح، وشكرا لمقدم واجب الضيافة الفندقية الأستاذ سعيد المقيم هنا بهذا البلد الطيب أهله. شكر الله لكم جميعا، وشكرا أيها السادة للوالد الكريم الحاج موسى المسلمي عضو نقابة السادة الأشراف وخليفة السادة المسلمية وندعو الشيخ محمد المسلمي. شكر الله لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.